منها وغاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجهه أو لكونه رهنا عنده أو استثنائه منفعة مدة منفعة ومدة وإن لم يكن امتنع من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون حين القواعد هذه جميلة الناس فقهاء كبيرين إذا عقد على مكر عقد الذات ينقله مثل مش ولا أحسن لازم ينقله كالبيع البيع مثلا ولم يقدر ولم يقدره المشتري المالك يعني المالك الذي هو المشتري فإن كان ممتنعا عن تسليمه من ممتنع البائع نعم أبى أن يسلمه فهو غاصب البائع غاصب حينئذ يترتب عليه ما يترتب على الغاصب من الضمان مثال ذلك اشترى مني سيارة شراء لازما فهنا يجب عليه أن أسلم السيارة له بطلبه فإن امتنع فأنا غاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني أو لا وأضمن أجرة السيارة السيارة قد تؤجر في اليوم 100 ريال فأضمن أجرة لأنها بقيت عندي بغير إذنه لا من المالك ولا من الشارع ولا من الرب يقول مالك إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجه يعني على وجه من الوجوه على قول لكن قول يقول يجوز لك أن تمتنع من تسليم المبيع حتى يسلمك العوض وهو ما يعبر عنه بما سبب من حبس المبيع على ثمنه هذه واحده او لكونه رهنا عنده يعني ان البائع لما باع السياره قال ابي ارهن لي اياها حتى تهدم الثمن صار بقاها عندي عند البائع هذه حق ولا لا بحق فلا او لاستثناء منفعته مده مثل ان نقول بعت عليك سيارة بمية عام تم البيع وانتهى وعطيت الدراهم وكل شيء لكن قلت أنا أريد أن أنتفع بها لمدة 10 أيام أو أن أنتفع بها لأصل إلى مكة وأرجع فبقاها عندي الآن بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن فلا ضمن عليه لأنه بإذن طيب صار يستثني ذلك 3 مسائل أولاً إذا حبستها لتسليم العوض اللي هو الثمن ثانياً إذا حبستها لكونها رهن ثالثاً إذا حبستها لأني استبنيت المنفعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.